السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال الاملاك في النار. وبعد، حدث الكاذب بصراحه، فهذه ان شاء الله تعالى هي الحصه الثانيه بعد المئه بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الحصص المباركه التي عنيت بالتعليق على كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى رب العالمين. معاشر الكرام، وصلنا معكم في هذا الكتاب الطيب الى الباب 26، وهو باب تحرير الظلم والامر برد المظالم. تقرأنا إلى بعض النصوص فيما سبق، وبقي أن نتطرق إلى ما تبقى بحول الله تبارك وتعالى. نحاول أن نشغل على أسامعكم إن شاء الله عز وجل في هذه اللحظات المباركة من هذه الليلة اليوم، أن نشغل على أسامعكم بعض الأحاديث التي أليتها بسبب في هذا الباب، وأن نعلق عليها باختصار كما وعدناكم حفظة الله. قال: وعن ابي حميد عبد الرحمن بن سهل الزهري رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الناس يقال له ابن لزيه على الصدقه، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدي لي، او هذا اهدي اليك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد، فاني استاذن رجلا منكم على العمل مما وداعته، فياتي فيقول: هذا لكم وهذا هديه اهديت اليك، افلا جلس في بيت ابيه او امه حتى تاتيه ان كان صادقا، والله لا يقول احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله تعالى يحميه ويرضيه، فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بكرة له قرى، أو بقرة لها قرى، أو شاة هيعة، ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى أوتي بياض عطيه، فقال: اللهم هذا البلد، اللهم هذا البلد، اللهم هذا البلد، ثلاث مرات. والحديث متفق عليه. هذا حديث عظيم جدا جدا جدا، وفيه الزجر، وفيه النهي، وفيه التحذير مما يعرف بهدايا العباد، وهو نوع من انواع الرشاوي عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لها الله الشهر المرتشي ودعته من فضل من رحمه الله، هذه الرشوه التي نهى ربنا عز وجل عنها سبحانه العظيم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتبدوا بها عند الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس تأكلون وأنتم تعلمون. ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. لكن في أسر الشيء هذه أشياء كانت في العصور الأولى، في عصر النبوة الأول، في العصر الثاني، كانت هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. كيف واحد يتكلم عن الرشوة ويحفظ الرشوة، يعني تسول له نفسه أن يزين لك الرشوة أو الرشوة أرفع من المسلم، لكن يجي زمان سبحان الله تعالى استباق النبي عليه الصلاه والسلام في الخبر تماما. قال: يشطح الناس في قبه الخبر يسمون هذا الاسم، قال: انه استبدا يجي بعد يومين كانوا يفهموا ويعرفوا بان الخبر هو خبر، لكن قالوا لنا بجوز ما راح يجي واحد زمان والناس يشوفوا الخبر ويعطي هذا الشخص شهره. قال: مشروبات روحيه كذا كذا، في اسماء كثيره من الطعام بسبب هذه النعم، كذلك بالنسبه للشهره. رسول الله كيف خاصة كيش نقاش، لكن يوم رسول الله كي يسمى هدية، كي يسمى قهوة، كي يقول بحقي، وكي يقول لك كلمة لا كما رسول الله معروفة من كل هذا في هذا المقام إلى آخره. مشكل كبير يا أخوان، مشكل كبير. فقد نسى سبحان الله هذا الذي يحكمنا في حكايات هذا وحصل في هذه العباد، وقد هذه العباد كارثة كبيرة. هذه العباد هي من جميع الحديث الناس في الليل تعجل الحركة. الناس الآن يأكل السحن هذا، تأكل هذا المشاريع وتأكل هذه الهدايا، هذه العباد التي هي سحن، ولو أن أنواع المشاريع في الناس يعني يأكلها بطريقة عجيبة. تجد الرجل يصلي ويصوم ويجوز ويعتذر، والله لا يعلم، لكن لا يبالي. قل لي الشيخ معروف عنه ياكل، تروح عنده تقضي شغلك، شغل الحبه يبدا الزراعه، يبدا يشد الدجاج، يبدا كلمه روحك من فوق، باش تنطق قال الاقسام، زدت فهم، يعني تقاليد فهم كثيره، زدت فهم، مصيبه كبيره هذه تقاليد، والله العظيم اخذ حين حتى شبه مشكله. عندي واحد قبض ظلم خمسة درهم بلا عدل خمسة درهم قبض ظلم واحد وش اللي ياخذ؟ جلب حقه جلب رشوة دون الخمسة أنا الخدمة هذه من البرامج الناس مش تقدرهم علاش؟ حرام عليك هذا كيف جاب يوم؟ كان يتوبى قال لي صلى الله عليه وسلم توبقني قال لي بيجيب كلامان قال صلى الله عليه وسلم مش هنسوي شغلات كده تخيل انت ان لله وحده لا شريك له هذا هو هذا حديث ابن الجبريه حديث معروف كثير صحيحين مش بس مش هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن الجبريه في الجبريه هذا اسمه عبد الله النبي عليه الصلاه والسلام استعمله على الزكاه قال يوم خدمه لا تحجي الزكاه هذا خدمه لا تجيب زكاة نعم الناس تجيب زكاة البقرة زكاة الغنم زكاة الإبل إلى آخره تجيب زكاة زكاة زروع الثمار كل كل شيء يجمع الزكاة يجني يعمل في الزكاة من عند أصحابه خلاص هذا كله تمام يعني كل من بيت من المسلمين يجعل لك خطة عن خطة أزعل وعن خطة أزعل لما كان يجيب زكاة وجيب يقول هذا زكاة بتاعكم بيت من المسلمين لكن هذا لا وهذا أهدي لي هذا لكم وهذا أهدي لي هذا لكم وهذه هدية أخرى للناس النبي صلى الله عليه وسلم ما أقصد بيانه في الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع الناس جميعا هلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة حتى المجتمع يقوم في ناس عظيمة يرتفع المنبر يطلع فوق المنبر فجعل يخطب للناس واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال تحمد الله وأستعين ثم قال فما بال فإني أستعين رجلا منكم على العمل بما وكلا فليأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهدية إليه شوف الشيطان شوف شد على نفسه كيف تبعثه وكيف تقول كم تعين واستعين سبحان الله قال أفلا جلس في بيت نبيه عقولا حتى تأتيه إليها مطالبا هذا الواقع بلد كيف قال سبحان الله بالهدية؟ هذه الناس ما أخذوا شعور سبحانه بزرعة أو جبل هدية جبل هدية بل في كم سيدة تحدث الشيء المعروف الولي الذي أمر عن الشيء المعروف هل سمع شو أحداثه في قرار عمر عن السكين عمر يدام مضوعة في المجتمع عمر يجب أن يكون فيه جبل هدية هل سيد ليه؟ جبل هدية عمل الله هذا كان المسجد أبدا جلسة في شدة مش يعرف مش نستعد أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه قطعة جديدة أو بيت ما يدرش ما يدرش ما يدرش ما يدرش ما يدرش ما يدرش مش يشتريه وخمسره يكسب غده ويكسب مردده أو يكسب بيت الطريق والعياذ بالله إذا الغضب لم يشتري فخبر في الناس فقال ما تكبر ثم زاد عنه بالله قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا رضي الله تعالى يشمله يوم أي واحد في هذا الشيخ راح يجي يحملها يوم القيامة فلا تعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيره نبغ الله شوف أديت جبت جبت جبت بغير حق تجيبوا يوم القيامة أظهر له رغاء صوت ابن رغاء صوت ابن صوت جبت ولا أو بقرة لها قوى دابا بقرة ذهب بغيرها يجي يحملها من الزعيم في يوم القيامة يحملها على ظهره لها قوة مفتحة حقيقية أو شاكة تيعر تيعر اللي عارض الشياء صوت أيضا قال ثم رفع يديه وصحبه رؤيا بياض عطيه فقال اللهم هددت اللهم هددت اللهم هددت. شيء من المسلم في كثير هكذا يدعو النبي عليه الصلاه والسلام امته في مثل هذه القضايا وهي قضايا خطيره جدا. قلنا احنا للاسف الشديد في المجتمع الفلسطيني فصار يستهين استهين القضايا يكون عادي جدا يصلي صوم الشيخ الناس يبعد عن الدين واحد مسكين العلم مسكين بحر شنو في الفلسطيني لكن الانسان يعرف المسجد يسمع صوت رسول الله ويصلي ويصوم ويحب ويعتبر في مقام لكن الدعوة لا شيء والمسجد جاء كان هذا حقي ولهدي ولهدي ولهدي إلى آخره هل بني عظيم جدا إلى الجنة وإلى الجنة أجمل هذا الشيء كان الشيء سهل جدا كان الشيء أشراف حقيقة سهلة لكن تعبت بمثل هذه التصرفات تعبت بمثل هذه التصرفات وما تحبوا بهذا الانفصال حق الله عز وجل حنا والله يرحم بنا والله كذا شيء الذي يكون في بعض هذا الوقت في بعض الوقت سنشاهد عادي تعليم سوريا هم يستمر كيف يفعل في الأمة يفعل الأفاعيل وهي بعد هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحدث به منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر ما ظلمه وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه الله إمام الخليل رحمه الله تعالى. وهذا حديث جليل حديث عظيم جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت أيده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء. المظالم كثيرة مظالم تعالى الناس وعندهم فيها خور كثيرة لكن قلت بالضبط بتخرج من هذه المعتبة مظلمة في المال ومظلمة في النفس ومظلمة في العرض إما قضية تعلق بالمال تعلق بالمال وإما قضية تعلق بالنفس وإما قضية تعلق بالعرض ولكن ولذلك النصوص كما صرنا على في حديث الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هددت الله أشهد قضاء كبير هكذا الظلم الظلم راح يكون وحده مثال الظلم اللي يكون في النفس ضربته جرحته سيبته ظلمه ضربته شجره ضربته قتلته في النفس كبيره جدا مظلمه في النفس قد تكون المظلمه هذه في المال جبت ماله بغيره شي حق سرقه اختطاف اختلاس خيانة بالأمانة غضب بتقضية ودي كل مكان عبد الله يكون مروحة قطعت الطريق ودي كل مكان إلى آخره دي كل مكان عبد غشيته في المعاملة غشيته في المعاملة قل لا بد من السعادة صعب غشيته عند الله عز وجل إلى آخره دي كل مكان عبد بوجه من الوجوه المحررة. هذا ثاني مظلمة كبيرة مظلمة ثالثة معتبرة المظالم العرض في العرب انتهت العرب تعرف اعتادت العرب تعرف دينك لأهل العرب تكلمت فيه واختبته انتقص منه بصدق فيه تلك بصراحة الناس لنبت فيه وبيوه تلك وفي أخير نسكت حاجة في العرب تعرف الكرامة تعرف السمعة تعرف الشرف تعرف إلى أخير هذه مطلع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هذه فيها الأخبار فكيف تقول كلام الرجل وش قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوبه الحمد لله كيف تبتوب افضل واحد اخطاه لم يتوب من الذي ياخذ من الاخطاء يرجع الى الله ويتوب الى الله ويستعجل ويرجع من ذلك ما كانش الا هو صلاته يا اخي اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كشف الاحداث معاشر بل الانسان شكون فينا اللي يروج لكن الحمد لله بالتوبه بالتوبه احنا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عليه مظلمه لاخيه من حرفه أو مالي أو كذلك فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون مثل عمر ولا اليوم في هذا يعني مشكلة معروف ضرب بغير وجه حق اعتد عليه الجسد تعب بغير وجه حق ضرب واحد من المفرية تعب بغير وجه حق الجل المال تعب بغير وجه حق هلا خلق الشغل المعاملة بغير يعني بغير وجه حق تكلم فيه اغتابه انتقص منه شرح الإنسان والشغال فيه خدام الناس إلى أخر العشاء يصليها الجمعة فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون بالغدوة والفطر. هتشوف يا جماعة عندك مشكلة مثلا للشارع الفلاني من الوقت اللي احنا مش طبيعيين الضغط بيه أهمته المعاناة غشيته ديته ماله سرقته اختصرته كان عندك إلى آخره يوم القيامة تدخل اسمه بوسيلة أموال الدنيا ما حصلت بعد أموال الدنيا ما حصلت بعد الأموال الأنبياء ثانية هذا الدنيا تعبوا بيه لكن يوم القيامة كان يجوز حاجات حملت وسيئة حملت وسيئة يا إما يكون لك حسنة ساعة تدير حسنة ساعة يا إما تدير لك سيئة ساعة عيادة الله عيادة مش حاجة سيئة ولذلك تمسك شخص أمة على هنا هنا مثل ما هنا المظالم تكسر عرج عقبة الله ونطلب من الصلاح نفيها أهل وجه الوجود إن شاء الله بس محمد في هذا الوجود خفيفا من الأذى ثقة كبير مش حاجة سيئة وما راح يجي أنا في مجلس إن شاء الله عبد الله عز وجل لو كان الإنسان إذا كان بينه وبين الإنسان الآن قضية تاع نسيته فلوس تاعه ضربته جرحته كذا فلوس تاعه كيف يستحمل كيف يستحملها مع هذا الزوج يحطه في المستشفى يقول إذا حبيتك اقتص أنا أحضر لك قصص حبيت الفرد قصص ضربتك عن ذنب وخطا اقتص إذا ضربت ولكن بجد من المتهم لكن غالب مش معقول كان قاعد يفكر بالمصلحه الاقصى في هذا الصحيح قلت المصلحه صح اذا سمحت لك وعفريت لك جدا حفظنا نحن ضباع الدوله في الدنيا كان بينه وبينه قضيه مش تعبر ولا لا حاجه تعجزت ولا لا اسمها قضيه تعبر روح ادوس ولو لا الكذا ديك الكلمه الفلانيه يوم كذا وده مشيت في المعامله وده كذا يعني حاجات قبيله اطلب من المصلح جيب لي هذا اذا كان ارجع للمدعي ارجع للمدعي قال لي اسمع اسمع هذه طريقه سهله جدا الطريقه الواضحه الطريقه اللي ما فيهاش تشويش طيب كيف بعض العلم يقول ممكن تفكر في اليوم تقول واحد اليوم سرقت لك دي مشكله إذا كان الناس يغضبوا فرصة شباب كذا صحيح كذا إلى آخره يبقى مش راح يقول له يجوا يبدا عليه ربي عز وجل بدون مصاريع يحب يصحح المعاملات هذا هذا لا بد منه فالواجب من تمام توبتك أن تصحح على غيرك وبين الناس أن ترد المظاهر إلى آخره يقول صاحب كذا وحدا إن سأكون سرقت في يوم كذا وكذا وديك في البلاد الثاني ولدك فيها كذا ولا خمسة خمسة ديك كذا إلى آخره ممكن يكون صار مشكلة كبيرة بين وبينه كان بعض إيمان ممكن ما يقدرش يقول هذا يعرف معاملة سيئة وبلد يشكي في البلد لا بلد باعترافه فأنت تخاف بالمآلات وتخاف بالنتائج الوخيمة المهم أهم من هذا أنك ترجع إلى الأمثال يجوا البلد وصلوا إلى الأمثال خليهم يعرفوا يوسف أبلام العرف وصلوا لها ابعث له في الباري تكون تعرف ابعث له في الشمس الدم يكون استاعك الى اخره وصل يوم الامانه ان شاء الله وتكون قد اديت ما عليك باذن الله تعالى تدخل تسرع حاجه هل انت مش تجيبه ما سرقته وسرقته ولا مشيت وتوعد كذا دقيق بعد ذلك ممكن تشتغل والان تمس عليه ما تعرفه ما تعرف اسمه ما تعرف توصيله ما تعرف تنبيته ما تعرف وين اوكي بقى ما عندك حتى حاجات وصفيات فهل حاجة تقول لنا تتصدق بذلك المبلغ بنية وصول الأجر إلى صاحبه تصدق قال يا رب إن شاء الله صدقت وصدق صدق على فلان هذا في الدخول المالية وكذا وكذا لا في قصة كذا بلا كيف حاجة أخرى دخول المال مثلا بعد اليوم حبيت التوب حبيت برجع حبيت لي قليلة شو تستاهل سيد الله رحمه الله صحيح تبي تعرفه لماذا لا توصل الواقع تعرف توصل من الواقع تعرف ما نبقى حتى ولا في الواقع تعرف بتوصل الناس أيضا تتصدق بذلك المبلغ بنية وصول الأجر إلى صاحبه رحمه الله فهذا ماشي وهي تقول تعالى إذا تصور الحمد لله استحق الحمد لله استحق الحمد لله استحق الحمد لله وإذا كنت أردت أن أطلب أطلب أن تؤمن كما عرفت توصل الحق تأمين إلى أصحابه لكن أكبر من الشيء المظهر الثاني الذي يوحي إلى الثالث أن أغاني من الله هو أن اسم مضبوط؟ العرب العرب مش سهل يا أخوان وكتبته سخرت منه في نفسي الدرس منه انتهيت جبته مقابلة طريقة الطرق تنيته إلى العرب لأن شرف لأن سمعة لأن كرامة لأن كيف يصبح مفروض يعني الأصل يكون مسمح هذا يعني إجماع العلماء يكون مسمح لا لديك ذلك لو حدود المسمحية ومسمحية ومسمحية بإجماع العلماء تصليحها صح كيف كذلك ممكن ممكن تقول لي انتقاط عليه وكذا ممكن نخلهاش نضار معاك ممكن كعدو بعد كم حالة تقول لي تعرف سنان بسنة تنكا أنا مش كيف أنا مش دير حاجة الأولى تذكوه بخدره حيث ذكرت حيث ذكرت هو بالشرط تذكوه بخسارته حيث ذكرت بسرعه وقت بسرعة جمعات بسرعة عليه الشرط وقت أي حاجة مش منيحة يوم الله عليه الخير واحد ثانيا نستغفره بغيره ثالثا ندعيه بالخير بمثل هذا إن شاء الله عز وجل يغفر الله عز وجل ذنوبا غيبا وليا على إذا القضايا الثلاثة والأنواع الثلاثة من مضار بعضها المهم كاع أصحاب الدعاء نفسنا فليتحدثوا أثرها اليوم قبل أن لا يقول يهرب ولا دينار إلا هذه الحسنات والسيئة قال وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم سبحان الله شوف أحاديث يا أخوان يحفظها كبير ويحفظها صغير يحفظها القارئ يحفظها لما شو قال صح العمل فيها في الواقع قليل ضئيل تقول يا عبد الحميد المسلم من سلم المسلمون بإنسان جواليه والمهاجر من هذا ولا له طبعا إذا قال على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون بلسانه ولده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وحديثه حديث في الآن رضي الله عنه مش كل هو المسلم من المسلم أصل الله هذا سنة مسلم نشير في العرب ألف مسائل ويشفع مسائل ويرافع ويجادل ويندهش الناس إلا ما يتكلم إسلام حمد لله سهل جنة كاملة هي قراءة إلى يقرأ صحة الحمد لله قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولده حبيت إن شاء الله بالمسلمين جعل الله وإياكم من هؤلاء المسلمين حقا وصدقا المسلم من سلم ذلك سبحان الله من لسانه ويده يسلم ذلك من لسان ذلك وبيد ذلك من لسانك الحمد لله لسانك ما يجيش واحد يقول لك هذا فيه الشر ما يقولش فلان هذا يسلم الناس من لسانك ما تبداش ما تنمرش ما تديرش واقع بين الناس ما تكذبش بصمعة نفسك بحث عن الداعي هنا ما تفهمش الناس بالباطل الناس الحمد لله سلموا المسلمون سلموا من لسانك وجيت لسانك من لسانك أمر كعب خطير أمر كعب خطير النبي صلى الله عليه وسلم قال نجر قال عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت هذا مش سهل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول بإنسان نفسه ويقول هذا الذي أراد لولده هذا اللي هفلي هذا اللي مرضي الصديق أبو بكر عن مرضى يقول هذا الكلام شو يقوله؟ لسان وعده العقل زي الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نطقت فلا تكن بإنكار ما إن نهيت على سكوتي ومرضك ربما نهيت على الكلام مرارا احفظ لسانك أيها الإنسان لا يزال لك إلا كل علماء كان في مقابل من تقييم لسانه كان في هذا الرقاء شجعانه اللسان قال إذا أصبح من هذا فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بها فإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدت هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تكفر لسان يعني تخضع وتنبي نفسك اللسان كالأعضاء مع أطراف اللسان حلو تقول تنبيه قل اتق الله فينا اتق الله فينا فإذا ما شبه جزء إحدى شبه جزء عشرة تعود معه تعود السنة للضرب في تعود كل تعود كل هذا تعودين بشعبك إلى شبه ولا لا إذا قضي إيسا قضي صعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم من كلمة المسلمون من لسانه وإذا كان سبحان الله عليه وسلم في الكيبوت الأم كاتب يقول لك عمري ما سمعت منه خدمة شنيعة عمري ما سمعت منه خدمة دنيا شي مهم شي مهم ممكن الإنسان يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار لكن الناس ما يخدموش لكن الناس جلسة فيها ما خدموش فيها لأجل لا تقوم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم وتحيي الله أكبر عبادة لكنها سليطة لكنها سليطة اللسان تؤذي جارتها بلسانها قال لا أقرا فيها هي في النار الله عز وجل في اللسان لا أقرا فيها هي في النار من قضية الإنسان قضية الدين المسلم يخدم المسلم خلفه جماعة العادة إن شاء الله يسلم الناس يسلم المسلمون يسلم الخاصة بلسانه حالة المسلمين حتى واحد ليس ساعه المسلم بل سلم المسلمون بلسانه ويومه حاول كيف تكون في المخدم فيها ما واحد جرح على الكلمه هذه المصطفى الرجلي ما واحد ضرب بالمعاء هذه الاصفر اصفر اصفر ما تقول في الفاتوريه تشرحوا بها لا المسلم لما تقول تقول كيف تبدا تبدا تقول روحي ما قلتها تقول خير صبر تقول خير كذا المسلم هو السيد المسلمون من الله ويدك وسيد المسلمون ايضا من يدك ما يأذيش انا كيف هذا المشكله لا لا كيف يلعب بالنساء هذا شيء لك وهذا شيء لك وهذا شيء لك ما تكترش ما تكترش كيف يستعمل دون سبب بصراحة إيه بس لك يكترش أي شيء حاجة يدفع إيه بس باطل أي شيء لا هذا يكون شيء لا لا ينبغي أو كفار خلوا يحكوا جد شيء وش يقولوا جد ما جد فينا حتى ما شبيعها وحنا ما نسوس خلال أشوف خلال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بسم الله كيف تحمل الله ما تأذيش الناس لا بسم الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وصحبة خير والمهاجر من هجر ماذا الله ليهجر ماذا هو الله هذا المهاجر إلى هجر عبادة كبيرة كما كان هجرته إلى الله الرسول فهجرانه إلى الله الرسول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقبة كثيرة وسعة هجر سبيل الله عبادة كبيرة جميلة طاعة الله جل وعلا فيها أجر عظيم لكن لا يتأتى هذا الأمر جميعا شيء لا تقدر هذا ولا أنك تكون في الروح ليش مش بالك هجرة؟ هذا الهجرة تاع حرفية كثرة التعبد روح البشر تعبد ربي عز وجل دير الطعام دير الخير قال عليه الصلاة والسلام العبادة حصلتك لكل شيء العبادة من هرجي كهجرتي إليك هرجي في تفتاء كذا العبادة فيها وكذا الخير فيها كهجرة إلى النبي عليه الصلاة وهناك كنا بشرط المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه عفوا مهاجر الذي يهجر ما نهى الله عنه ويجب الحرار تبدأ ويجب حجر الحباش عطي غير السبيل هذه إن شاء الله للهجرة في مثل هذه الأزمنة وفي مثل هذه الأزمنة حفظ الله إذا تقول المسلم المسلم من سلم المسلمون من الإسلام والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه قال وعلى هذا الخير وقال الله عز وجل كان على سفر النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له حكما فمات فقال عليه الصلاه والسلام هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباده قد غنها رب الله وبعد كده في الحديث ايه هذا كانوا في الحديث المتأخر شريطين هذا ما نجيبهم الآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقال فلان شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو على أكل. رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وعن علي بن عمير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا بخياطة فينا فوقا كان ظلولا يأتي به يوم القيامة، فما قام إليه رجل أسر إلى الأرض كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني العمل. قال: وملك؟ قال: سمعتك يقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول هنا من استعملناه على عمل فليجد بقليله وكثيرا فلا أوفي منه أحد وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هنا شوفوا يبين نفسه غلول حقيقي، غلول حقيقي. وبعد ذلك الهدايا العمال يمكن عليها تخدم خدمة مخصوص عليها وتزيد الله على الناس باش تجيبهم بغير وجه حقه، مش من حقه هذا، مش من هذاك حقه. هذا اسمه هدايا العمال، هدايا العمال غلول حقيقة. وكان حديث هذا هدايا العمال غلول فيه شيء حيث السلام لكن لا ينفع انها صحيح لا غير. احنا وعدنا حديث او ثلاثة حديث اذكرناها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعملوه استعملوه طلبوا من العمل والخنصور وانتفعوا الاجر في العمل تاعه، استعملوه هذا الشيء فليأتي بقليله وكثيره. كل حاجة اجماع ما تجي منها، صغيرة كبيرة قليلة كثيرة تجي كل شيء. حاسين خطيرة ان كنت هذا اللي جبتها حطها يمكن دراع واحد حطوا. وبعد قال: فما أعطيناه أمرا وما نهيناه عنه تركه. شيء يقبل في الدين، شيء مقبول في دليل الجنة في الجيش، لكتاب تعالى لما تلقى. أما في هذه الأمور هذه الطريقة هذا دم هذه العلماء يقولون كما سبق. سمعتوا كان في نفسه. زدتوا سمعتوا الحديث. وزيد الآن هذا الحديثان عظيم في ظهر الله. فالإنسان الذي غلى شدة أو غلى عداءة حجة قليلة ما تشتم كثيرا علاش ما كنقولوا هذا الحقيقي غلى؟ والصحابة كانوا يقولوا فلان شهيد استشهد اليوم فلان وفلان وفلان حتى مر برجل قال: وفلان. قال: قال: هذا رأيته في النار، شفت ثلاثة في النار، الله أكبر، كيفاش هذا؟ فذكر عائشة علاش؟ أخذ علاش ما كنقولوا الأخذ من المغانم قبل أن تصيبها المقاتل غنيمة هذا المسلمين ولو وجدتها حطها وإمام المسلمين هو الذي يقتل الغنم على أصحابها، لكن فتح الدين قبل أن تصيبها إذا فعل شيئا منها وتزعم أن لك حقا فيها أو فيه هذا هو الغلو كبير من كذلك. وربما المستعفف موت عيشة قلنا في سبيل الله لن تكون في سبيل الله عياذ بالله، بل الشهادة تاعت البر الجهاد تاعت البر الحاجة كبيرة. إذا حتى نقولوها لنفسنا العلماء قال هذا هو كل هذا هو الأخذ عموما كما قلنا احنا في الأصل الأخذ من المغانم قبل أن تصحبها المقاتل ثم عمل ذلك العلماء قال الأخذ من المال العام الأخذ من المال العام بغير وجه حق مال العام سبحان الله يروح يخطب شركة يدي كل شيء يحمس يدي أي شيء هذا شيء يدي له هذا أقل شيء في القناة كان يدي حاجة كبيرة عيادة بالله فكان يخدم يتوضع على الجيش صح هذه سلوى لولا هذه يدي هذه بالنسبة لي عادي جدا شو أنت بالسلوى يخدم وقال شحال العالم كاين 10 ملايين تاع العملاء 10 ملايين يدوروا واحد 60 هو 5 ملايين 10 ملايين تاع الاعلام شي سبحان الله هذا هذا اللي يقول لك مثل هذا انت اللي تقي الله في نفسك عندك مسؤوليه عندك مسؤوليه تاعك عندك الاجر تاعك وصالح تروح انت تخدم يخدم نص ساعه خمس شوال يجي ما يخرجش في الوقت تفوز ولا تفوز شكون هذا اللي يخليك تعرف واش تفوز يدخل في نفسه ولا شو ما كل شيء يدخل يبدأ تاني يسوع شكون هذا يبدأ تاني جيب عقله الساعة الساعة ونص ترانسفور تحكي ترانسفور بس تاني يخبر اليوم قام يذكر ذكر مش كل يخبر صلي ترانسفور خدم وبعدين شوية يتوجيلي عن السعادة كل صلاة شمعة واحدة زمن الصلاة بشر لك شوف لقال اهتم يتعب يحفظ الصلاة بسكتر شمعة يعاد الله حتى شمص لا مقرش مسعب يروح بعد المشكلة في المسجد بل تصلى فيها مصلى في الله واحد يفطار طبع تكسر شوية يصلى الظهر صلي تحته سيدنا فيها راتبة فشى الأفضل وصلى بها تكسر الراتبة الأعداد يزيد تكسر شوية قيولة سنة قيولة سنة يزيد قيولة سنة غسل الماء يضر شوية في الماء ثلاثة أو ست ساعة ثلاثة أو ست ساعة ويخرج يكسر جاش حتى واحدة ساعة نصف ساعة صلى بها ثلاثة بل هو ثلاثة ساعة يقول مش حتى صوت يقول لك أنا خصوك أربع ملاك قال له أربع ملاك خمس سوال فمعهم هذا وقع على صعبة وقع على عقل لا يبقى حمد لك هيدك هيدك هيدك وهيك وزرت لك وتراضيه عنه هم بعد أن يقول لك خمسة فاتي سنين ضرق تحت الله الله عالم هم بعد خمسة لاش في ابتلاء في أبو سيد ابتلاء في أولادنا ونخطوا شيء كله يوخلوا فسة سحر ولدنا بسحر الأهلية يوخلوا بسحر والدينا الأزواج كذا يوكلوا بالسحر في بطن تحديدنا الكبيرة لا وبعد المؤمن ينظر إلى حالة النساء فكيف يا الله ولا تغضب كذا المجتمع يكون هذا الدعمية يكون هذا الدعمية باش تكون ضد هذا الشيء راح تصبح ضد الديارين أبوه بطن الكورة صح؟ فماشي سهل لك إن شاء الله الأزواج يكون عظيم عند الله تعالى وبمثل هذا نصلح أنفسنا وبمثل هذا نصلح غيرنا بإذن الله اتعلمت عرفت بالذات ايه مش باش شو يجوا كما قال الله مسعود رضي الله عنه الله لا يقولن احدكم الا عقل يقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساءوا ولكن وطنوا انفسهم ان احسن الناس ما تحسن وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم هذا هو الموضوع لذا عرفت خير الناس كيف تدخل الحمد لله الناس كيف تشعر بالاخر عن الحمد لله في هذا الكلام لكن الناس يشوفوا كيف مش معاهم تحت معاهم قال لك كيف الناس لا هذا ربي يرحم لك ذلك اذا هذا النفس جماعه قالوا فلان شريك قال رايت في الله في شجره او عداله هذا وهناك في صحيح البخاري الامام البخاري يدور باب لا يقال فلان شريك ولم يسلم الله قال باب لا يقال فلان شريك هذا فلان شريك وفلان شريك قل فلان شريك ان شاء الله اسال الله عز وجل له الشهاده مات في ساحه المعركه ان شاء الله في سبيله الله اعلم من يكتب في سبيله من يكتب في سبيله اللهم خطر الله كان ينهى ايضا عن ان يقال فلان شريك او فلان مات في سبيله الله اعلم مات في سبيله مات شريك كم فرض عليه لكن نشهد للظاهر للظاهر فلان شهيد ان شاء الله فلان مات في سبيله ان شاء الله فلان اسال الله عز وجل ان يتقبل شهادته اسال الله عز وجل ان يتخذه شهيدا اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل عمله في سبيله الى اخره استدعيه بالخير اما تشهده وتلزم الله اعلم كيف شمال على شمال الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم بحقيقه الامر معشر الكريم لعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم اجل واكرم وهو الهدي الذي اقوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اعوذ بك من الله وفضلكم ودين تعلم درس يوم الغزاء الله يحفظكم يا اخي شنو وصلنا احنا الاسبوع اللي ان شاء الله نقول لك هم ما في احد يقول لك باش تعمل الله حقهم صح سجلهم بيحفظ يعدوا ويعدوا اجتماع او قطاعه او بين روح السجل ويبقى نمشي حول المجتمع اللي نفس اللي بدا فقط تعود للاخر باش نكونوا قادرين ان شاء الله الماضيين نمشي بالاحداث الاسبوع الجاي ان شاء الله حول الوزير تاعنا بس يستلموا او بياخذوا الموضوع اللي فيكم هذه من دون خدمه لنا كما قلت يوم سيدنا ان شاء الله عندنا وضع عام عندنا خدمه في المسجد كاين وضع اشياء اخرى لا يستعد لكل هذا، ما لدي الكل عن شمس عرضه وثلاثة تستشيخ جامعه أولا عرضه وصلنا لبشي صباح مريك سنحب يأكل صباح مريك على الخلص خلاجه تبدأ من ضغط مرحبا لك